على نفسه. فالإمام الشافعي يقيس عدم تحمل العاقلة في الرواية الأولى للدية على الحال التي يعترف فيها القاتل بالقتل، هو يعترف بدون إثبات أو يقر بهذا القتل، فإن العاقلة لا تحمل منه شيئا حتى ولو كانت العاقلة غنية وتستطيع أن تدفع الدية. نعم. طبعا في هذا المؤلف رحمه الله الشارح يقول بأنه يتخرج في مذهب الحنابلة مثل هذه الرواية التي نقلت عن الإمام الشافعي مثل القولين. كيف؟ ما معنى التخريج؟ التخريج معناه أن ينص على حكم مسألة من المسائل في المذهب، ثم بعد ذلك توجد مسألة مشابهة لها، مشابهة لها لم ينص على حكمها، فينقل حكم هذه المسألة إلى حكم تلك المسألة. يعني هي شبيهة بماذا؟ شبيهة بالقياس، لكن القياس له أركان وشروط ومعتمده الدليل. أما هنا التخريج فمعتمده التشابه بين المسألتين. فعندما يقول يتخرج في مذهبنا مثل ذلك، يعني أنه يمكن أن نقول في مذهب الحنابلة بإعطاء هذه المسألة المسكوت عنها، وهي مسألة ما إذا لم يوجد له عاقلة أو عجزت العاقلة عن تحمل الدية، أن نقول بما قاله الإمام الشافعي من أن القاتل لا يتحمل شيئا، القاتل لا يتحمل شيئا. قال لأن أصحابنا قالوا في المرتد، ما هو دليل هذا الذي قال؟ قال لأن أصحابنا يعني الحنابلة قالوا في المرتد إذا قتل رجلا خطأ فالدية في ماله. عفوا، التخريج هنا في نقل ما ذكره الإمام الشافعي في الوجه الثاني من كون القاتل هو الذي يتحمل ولا تسقط عنه الدية. قاسها هؤلاء على ماذا؟ على مسألة المرتد إذا قتل. فعلماء الحنابلة يقولون إن المرتد إذا قتل فإنه هو الذي يتحمل الدية ولا يتحملها غيره. فما دام أنهم حكموا بأن المرتد هو الذي يتحمل الدية لوحده إذا قتل، وأنها تكون مؤجلة لأنه لا عاقلة له، قال فينبغي أن يثبت هذا الحكم في حق كل من لا عاقلة له. لأن التعليل الذي ثبت في المرتد ما هو؟ لماذا قالوا في المرتد إنه يتحمل الدية كاملة؟ قالوا لأنه لا عاقلة له. إذن العلة في تحميل المرتد كامل الدية ما هي؟ عدم وجود عاقلة له. إذن فينقل هذا الحكم إلى كل مسألة وجد فيها قاتل لا عاقلة له. فعلى ذلك إذا قتل إنسان خطأ ولا عاقلة له فإنه يتحمل الدية كاملة من باب التخريج، يعني أننا استخرجنا حكم هذه المسألة التي لم ينص عليها من حكم المسألة التي نص عليها، فإنهم نصوا على مسألة أخرى مشابهة لها بينوا علتها في مسألة المرتد فأوجبوا الدية كاملة عليه لعلة كونه لا عاقلة له. فعلى ذلك يمكن أن نقول إن كل من لا عاقلة له يجب عليه إخراج الدية كاملة في ماله هو. نعم. ليست من القياس. نعم. ليست من القياس. لا، هذا تخريج لأن القياس له أركان. نعم. مسألة ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي عن ابن عباس موقوفا عليه. وفي هذه المسألة خمس مسائل. الأولى أنها لا تحمل العمد، وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل العمد الموجب للقصاص في نفس ولا طرف. وعن مالك أن الجنايات التي لا قصاص فيها تحملها العاقلة كالجائفة والمأمومة، ولأنها جناية لا قصاص فيها فأشبهت الخطأ. ولنا حديث ابن عباس ولأنها جناية عمد فلا تحملها العاقلة كقتل الأب ابنه كقتل الأب ابنه والموضحة. وأما سقوط القصاص في الجائفة والمأمومة بخلاف الخطأ فإن انتفاء القصاص فيه لكونه معذورا فيه فيقتضي أن تواسيه العاقلة فيه أن تواسيه العاقلة فيه. يعني هذه المسائل مستثنات مما تحمله العاقلة، لا تحمل العاقلة عبدا عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. فالعمد القتل العمد هذا جناية انتفت فيها كل الدواعي التي تدعو إلى مناصرة القاتل أو معاونته، هذا تعمد الجناية تعمد الجناية، فلذلك عليه جريرة نفسه، فلا تحمل عمدا ولا تحمل عبدا. العبد من باب الأموال، العبد من باب الأموال، فالجناية عليه جناية على مال كأنها إتلاف، والإتلاف يتعلق بمن؟ بالمثلث نفسه. وكذلك الصلح والاعتراف، الصلح والاعتراف هذا أيضا لا تحمله العاقلة، لا تحمله العاقلة، لأن الصلح هذا وإن كان الصلح فيه تفصيل يأتي ذكره، الصلح إما أن يكون عن إنكار أو عن إقرار، فالصلح الذي عن إنكار يدفع الإنسان به عن نفسه فهذا لا تحمله العاقلة لأنه دفع به عن نفسه. لكن إذا كان الجاني قد جنى خطأ قتل غيره خطأ ثم اصطلح مع العاقلة مع ورثة الميت على نصف الدية، فإن هذا لا يمنع من حمل العاقلة لما تبقى من الدية، لكن المهم الصلح الذي يكون ابتداء أو الصلح الذي يكون عن إنكار هذا لا تحمله العاقلة، ها؟ لأن فيه شبهة، الإنسان يدفع عن نفسه، وربما كان هناك مواطأة بينه وبين الورثة حتى يأخذ الدية من العاقلة ثم بعد ذلك يقتسمها معهم. وكذلك في باب الإقرار، والقاعدة عندنا أن إقرار الإنسان لا يسري على غيره، وتعرفون هذا حتى في باب الزنا، في باب الزنا والعياذ بالله، لو أن إنسان أقر بالزنا من امرأة معينة حددها فإنه لا يثبت عليها الحد بإقراره هو، وإنما يثبت عليه هو في نفسه بإقراره. فإقرار الإنسان القاعدة في الشريعة أنه لا يسري على غيره، إقرار الإنسان لا يسري على غيره. كذلك لا تحمل العاقلة على ما هو الراجح عند كثير من العلماء ما دون الثلث، ما دون ثلث الدية لا تحمله العاقلة لأنه أمر يسير. من أين أخذنا هذا؟ هذا أخذه العلماء مما ثبت في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما مرض في مكة وكان له مال، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له ابنتان، فاستشار النبي أن يتصدق بماله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال فالنصف، فنهاه عن ذلك، قال فالثلث، قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. إذن فحد الكثرة ما هو؟ الثلث. كأن الجاني لا يستطيع أن يتحمل الثلث فما زاد عنه، فإذا وصلت قيمة الجناية إلى ثلث الدية حينئذ تتحملها العاقلة، أما ما دون ذلك فهو قليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الثلث مقياسا لماذا؟ للكثرة، فقال الثلث والثلث كثير، فيدل ذلك على أن ما كان أقل منه لا يدخل في حد الكثرة، فلا يعجز عنه الجاني، فلا يعجز عنه الجاني. نعم، هذا هو يعني ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. وقد ورد في ذلك عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، أنه لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، وروي عنه هذا موقوفا عليه، موقوفا عليه. وحتى وإن ثبت كونه موقوفا فإن هذا المعنى لا يمكن أن يدرك بالاجتهاد، هذا المعنى له لا يمكن أن يدرك إلا بالنقل، فهذا له حكم المرفوع، له حكم المرفوع. فالمسألة الأولى أنها لا تحمل العبد، وقد أجمع العلماء على العمد، على أن العاقلة لا تحمل العمد كما قلنا الموجب للقصاص، لا في النفس ولا في الطرف، لأن العمد إما أن يكون جناية على النفس وإما أن يكون جناية على الطرف، فالجناية على النفس باتفاق لا تحملها العاقلة إذا كانت عمدا، وأما في الطرف فقول جمهور العلماء أيضا أن العاقلة لا تحملها، لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أن كل جناية لا توجب قصاصا ها فإن العاقلة تحملها، بجامع أنها لا قصاص فيها، تشترك مع القتل الخطأ في ماذا؟ مع الخطأ في ماذا؟ في كونها لا قصاص فيها. الجناية الخطأ هل فيها قصاص؟ لا، لا قصاص. فالإمام مالك رحمه الله يقيس عليها كل جناية لا قصاص فيها، فيقول بأن العاقلة تحملها، فهي من هذا الباب تحمل ماذا؟ من هذا الباب تماثل الخطأ، مثل المأمومة والجائفة، الضربة هذه أو الجرح أو الطعنة المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، هذه يمتنع القصاص فيها. لماذا يمتنع القصاص فيها؟ لأنه لا يؤمن من الحيث، وقد ذكرنا فيما مضى في شروط استيفاء القصاص في الجروح ماذا؟ الأمن من الحيث، يعني الأمن من التعدي والتجاوز في الاستيفاء. فالمأمومة هذه لو أردنا أن نقتص من الإنسان الجاني في المأمومة ربما قتلناه، لأنه ليس لها حد تنتهي إليه، فربما وصلت هذه إلى دماغه فقتلته ها؟ فلذلك مع كونها عمدا لا يجب فيها القصاص، وإنما فيها الدية. وكذلك الجائفة وهي الضربة أو الطعنة التي تصل إلى الجوف، هذه لا قصاص فيها، لأنه ربما أدى ذلك إلى قتل الجاني عليه الجاني، فلا يؤمن في الاستيفاء يعني في أخذ القصاص من التعدي، فيمتنع القصاص مع كونها عمدا. فالإمام مالك يرى أن الجراحات العمد التي لا يمكن استيفاء القصاص فيها تلحق بماذا؟ تلحق بالخطأ، فتحملها ماذا؟ تحملها العاقلة. ولكن جمهور العلماء يردون على هذا بأن ما كان على سبيل العمد لا تحمله العاقلة حتى وإن كان في الطرف، حتى وإن كان في الطرف، لأن امتناع القصاص هنا ليس لكون الفعل عمدا، بل لمعنى آخر وهو عدم الأمن من الحيث، فهي لا تشبه الخطأ بل هي عمد. وحديث ابن عباس في هذا صريح بأنها لا تحمل ما دون الثلث، لا تحمل ما دون الثلث. أما سقوط القصاص في الجائفة والمأمومة كما قلنا فإنما هو بسبب عدم الأمن من الحيث، بخلاف القتل الخطأ، يعني الأصل في الجائفة والمأمومة وجوب القصاص وثبوت القصاص وعدمه ثبوت القصاص، لكن امتنع الاقتصاص بسبب عدم الأمن من الحيث، لكن في القتل الخطأ أو في الجرح الخطأ هل يثبت الاقتصاص ابتداء؟ لا يثبت الاقتصاص ابتداء، ففرق بين المسألتين. نعم، لأنه في الخطأ معذور وفي العمد غير معذور، فلذلك يقتضي أن تواسيه العاقلة في الخطأ دون العمد. ومثل هذا أيضا مما يدل على ضعف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في هذا أيضا، أن هناك بعض الحالات التي لا يمكن الاقتصاص فيها مع أن الدية تثبت فيها على العاقلة، على الجاني نفسه، ولا تثبت على العاقلة، كما لو قتل الرجل ابنه عمدا، لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتص من الأب، لا يقاد للابن من أبيه، هذا أمر ثابت في الشرع، لكن تجب على الأب ماذا؟ الدية مغلظة، تجب عليه دية قتل القتل العمد ولا تجب على العاقلة، وهذا بالاتفاق. والدليل في هذا حادثة قتادة المدلجي عندما حذف ابنه بالسيف في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حذفه بالسيف فقتله، طبعا أمير المؤمنين عمر لم يقم عليه القصاص، وإنما طلب منه دفع الدية مغلظة، طلبها منه هو، ها، وقسمها بين الورثة ولم يعطيها يعطيه منه منها شيئا، ها. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هناك من الأفعال التي لا يجب فيها القصاص، لا يثبت فيها القصاص، تجب الدية فيها على من؟ على الجاني نفسه، ولا تثبت على العاقلة. وهذا طبعا يدل على بطلان التعليل في هذا القول. هذا القول يقول كل ما لم يثبت فيه القصاص فإن الدية تكون فيه على من؟ على العاقلة. فهذا رد عليه. هذه الحالة مسلمة بين العلماء أن الأب لو قتل ابنه عمدا فإن العاقلة لا تحمل هذه الدية، وإنما تجب في مال الأب نفسه، تجب في مال الأب نفسه. المسألة الثانية أنها لا تحمل العبد، فإذا قتله قاتل وجبت قيمته في مال القاتل، ولا شيء على عاقلته خطأ كان أو عمدا. وقال أبو حنيفة تحمله العاقلة لأنه آدمي يجب لقتله القصاص والكفارة، فحملت العاقلة بدله كالحر. ولنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن الواجب في العبد القيمة، وهي تختلف باختلاف صفاته، فلا تحملها العاقلة كسائر القيمة وكضمان أطرافه، وبهذا فارق الحر. يعني قلنا إن معتمد التفريق بين الحر والعبد في باب القتل، في باب الجناية، أن العبد مال، العبد مال، فلذلك إتلافه يلحق بإتلاف الأموال، فيضمن من؟ يضمن المتلف، سواء أتلفه عمدا، يعني قتله عمدا، أو خطأ، ولا تحمل العاقلة منه شيئا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله نظر إلى المسألة بنظر آخر. ماذا قال؟ قال هذا يجب في قتله القصاص، يعني يثبت فيه القصاص في على قاتله القصاص في بعض الأحوال، كما لو قتله من؟ عبد مثله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. فهذا يدل على أن العبد يقتل بالعبد. إذن فالعبد في بعض الأحوال يجب على قاتله القصاص، يثبت على قاتله القصاص أو لا يثبت؟ يثبت. كذلك يثبت في قتله الكفارة، لأن في قتله إزهاقا لنفس معصومة فثبت فيه الكفارة. فما دام أنه يثبت الاقتصاص فيه ولو من بعض الوجوه على قاتله إذا كان عبدا، ويثبت في قتله الكفارة، إذن فإن ديته تكون على من؟ فيما لو قتله القاتل خطأ تكون على من؟ تكون على العاقلة. يقول ما دام أنه يثبت حق الاقتصاص فيه في بعض الأحوال وتجب فيه الكفارة على القاتل، فكذلك نقول بأن ديته على العاقلة، لأن قيمته على العاقلة. لكن أصحاب الرأي الأول يردون على هذا، يقولون العبد ملحق بالأموال بدليل من قطع أطرافه، لو أنه قطع أطرافه فإنه لا يجب في طرف العبد إلا قيمة ما نقص من قيمته. ثم بعد ذلك إذا قتل العبد خطأ ها، وقلنا بأن العاقلة تحمله، العاقلة تحمل الدية أو تحمل القيمة؟ القيمة. الدية العاقلة تحمل الدية، العاقلة تحمل الدية، وأما دية العبد فهي ماذا؟ قيمته. والقيمة تختلف باختلاف الأحوال، قد يكون تكون قيمة العبد أحيانا أكثر من دية الحر، فلذلك لا يمكن أن تتحملها العاقلة. نعم. المسألة الثالثة أنها لا تحمل الصلح. قال القاضي معناه إن صالح الأولياء على دم العمد إلى عن دم العمد إلى الدية فلا تحمله العاقلة لكونه حصل عن جناية العمد. يعني إذا صالح الأولياء، أولياء الدم، طلبوا الدية، عفوا عن القصاص إلى الدية، فإن هذه الدية بدل عن ماذا؟ عن القصاص، فلا تحملها العاقلة، لا تحملها العاقلة، وإنما يتحملها من؟ الجاني، يتحملها الجاني نفسه. ويحتمل أنه إذا ادعي عليه قتل عمد فينكر ثم يصالح الأولياء على الإنكار على مال فلا تحمل ثم يصالح الأولياء على الإنكار على مال فلا تحمله العاقلة لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره فجرى مجرى اعترافه. وقد سبق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم الذي معنا هذا أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صرحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. نعم. والمسألة الرابعة أن العاقلة لا تحمل الاعتراف وهو أن يعترف إنسان بقتل خطأ أو شبه عمد فلا تحمله العاقلة ولا نعلم فيه مخالفا وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ولأن لو أوجبنا الدية عليهم لأوجبنا عليهم حقا بإقرار غيرهم ولا يقبل إقرار شخص على غيره ولأنه متهم في أن يواطئ على ذلك ليأخذ الدية من عاقلته إذا تقرر هذا فإنه إذا اعترف وجبت الدية عليه حالة ولا يصح إقراره ولا يلزمه شيء لكونه إقرارا على غيره يعني لا يصح إقراره على غيره العاقلة لا يلزمها شيء بهذا الإقرار. ولنا قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ولأنه مقر بجنايته على غيره لا يصح إقرار كجناية العمد ولأنه محل مضمون بالدية لو ثبت بالبينة فيضمن إذا اعترف كسائر المحال وإنما سقطت عنه الدية في محل الوفاق لتحمل العاقلة له فإذا لم تتحملها العاقلة بقي وجوبها عليه كسائر الديون يعني أن النفس المؤمنة لا بد لها من دية إذا قتلت خطأ هذه الدية الأصل فيها أنها تجب على القاتل نفسه ولكن إذا وجدت العاقلة نحملها العاقلة من باب الموافقة فإذا لم توجد فإنه يتحملها هو. نعم. المسألة الخامسة أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث والصحيح عن الشافعي رضي الله عنه أن العاقلة تحمل القليل والكثير لأن من وجب عليه الكثير لزمه القليل كالجاني وقال أبو حنيفة تحمل العاقلة السن والموضحة وما فوقها وهو نصف عشر الدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغرة التي في الجنين على العاقلة وقيمتها نصف عشر الدية ولا تحمل ما دونه لأنه ليس فيه أرش مقدر يجري مجرى ضمان الأموال ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني على مقتضى قاعدة سائر الجنايات لكن خولف الأصل فيما زاد على الثلث لكونه كثيرا يجحف بالجاني ففيما عداه يبقى على قضية القياس لقلته وعدم إجحافه به والدليل على كثرة الثلث وقلة ما دونه قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير وبهذا يفارق الثلث ما دونه وأما الغرة فلا نسلمها إلا أن يقتل الجنين مع الأم فتحملها العاقلة لأن موجب الجناية يزيد على الثلث، وإن سلمنا فإنما تحملها العاقلة لأنها دية آدمي على سبيل الكلام. هذا الكلام في المسألة الخامسة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن العاقلة لا تحمل ما كان أقل من الثلث من دية الخطأ، ولكن الصحيح المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أن العاقلة تحمل القليل والكثير، لأن العلة هي مواساة الجاني، وهذه تتحقق في القليل وتتحقق في الكثير. أبو حنيفة رحمه الله يقول بأن العاقلة تحمل السن والموضحة وما فوقها. دية السن ودية الموضحة نصف عشر الدية، خمس من الإبل، نصف عشر الدية. من أين جاء بهذا؟ جاء بهذا لاحظ الاستنباط، جاء بهذا أخذا من دية الجنين إذا قتل في بطن أمه الغرة. كم هي الغرة؟ نصف عشر دية أمه. هذه نصف عشر دية أمه هي التي تجب في قتل الجنين في بطن أمه. طيب هذه نصف عشر الدية تكون أيضا في بقية في جراحات أخرى، في الموضحة وفي كسر السن، يكون فيها في السن في الجناية على السن نصف عشر الدية. إذن ما دام أن نصف عشر الدية ثبت دية في الجناية الخطأ على الجنين في بطن أمه، فكذلك يثبت فيما يماثلهم من الجنايات. يعني الديات التي تكون في مستوى دية قتل الجنين في بطن أمه تحملها العاقل، وهو يرى أن العاقلة تحمل دية الجنين الغرة، تحملها العاقلة. وقد قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى وما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المرأة وما في بطنها على من؟ على عاقلة القاتلة. فأبو حنيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام قضى بعاقلة بدية الجنين على عاقلة القاتلة، ودية الجنين كم؟ نصف عشر دية أمه، ونصف العشر نصف عشر الدية هو دية الموضحة وهو دية السن، فلذلك تحمل العاقلة ما كان في هذا الحد، وأما ما كان أقل منه فإنه ليس له تقدير محدد فلا تحمله العاقلة. لاحظت استدلاله؟ نعم. المؤلف رحمه الله ومن معه يردون عليه يقولون هذا الكلام غير مسلم، فإنا نقول بأن العاقلة لا تتحمل دية الجنين استقلالا. يعني لو أن إنسانا جنى على جنين في بطن امرأة فقتله، فسقط هذا الجنين ميتا، فإن العاقلة لا تتحمله، وإنما تحملته في هذه المسألة مسألة المرأتين، المرأة التي قتلت الأخرى وقتلت ما في بطنها تبعا لدية أمه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة لأنه أكثر من الثلث. دية المرأة ودية ما في بطنها مجموعة أكثر من الثلث، أليس كذلك؟ فلذلك حملتها العاقلة، وهذا ما نقول به، نقول إن العاقلة لا تحمل إلا الثلث فما فوق، ودية المرأة مضافا إليها دية جنينها أكثر من الثلث، فلذلك تحملها العاقلة. فنحن لا نسلم، يقول لا نسلم بأن دية الجنين استقلالا تجب على العاقلة، وإنما وجبت هنا على العاقلة تبعا لدية أمها. هذا على القول بالمنع، يعني نمنع صحة ثبوت الدية استقلالا في الجنين إذا قتل في بطن أمه على العاقل. والقول الآخر نسلم لكم، سلمنا جواب بالتسليم، سلمنا أن دية الجنين تجب على العاقل استقلالا، لكن لا يمكن القياس عليها. لماذا؟ قال لأن دية الجنين، الجنين يعني آدمي، يعني من باب التوسع هو آدمي ملحق بماذا؟ ملحق بالآدميين، فلذلك يجب في قتله الدية، فتكون الدية في قتله خطأ على من؟ على العاقلة، لكن لا يقاس عليه، لا تقاس عليه بقية الجراحات كالموضحة وكالسن ونحو ذلك. واضح هذا؟ يعني جوابان، رد المؤلف على الحنفية بردين. الرد الأول بالمنع، نمنع لكم صحة ثبوت لزوم الدية على بالنسبة للعاقلة، لأن الدية الجنين هنا لم تجب استقلالا وإنما وجبت تبعا لأمه، وهي مع دية أمه أكثر من الثلث فتحملها العاقلة، وهذا ما نقول به. وأما الجواب الآخر فهو سلمنا لكم أن دية الجنين تجب استقلالا وتكون على العاقلة، لكن لا يمكن أن يقاس عليها غيرها لأن الجنين نوع آدمي، فلذلك تكون فيه الدية إذا قتل خطأ، وتكون هذه الدية على من؟ على العاقلة، فلا يقاس عليها غيرها من الجراحات التي لا تبلغ ثلث الدية. نعم. مسألة، ويتعاقل أهل الذمة.